ويشوف الصورة في وجود محرم ليها أو في وجود واحدة من أقاربي ويشوف الصورة ويرجعها في ساعتها، لكن الموضوع ممكن ما يتظبطش، ممكن يقول لقريبته طب خلي الصورة معايا مثلا يومين ثلاثة بس يعني أراجع نفسي، فياخد الصورة يعمل عليها كذا نسخة ويوزعها على الناس ويسيء إلى تلك الفتاة. وممكن شباب كتير بيعملوا العمال ديت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبعضهم قال لا نقفل الباب ده خالص. لكن عموما أنا شايف يا جماعة من باب التبسيط والوسطية إنه يجوز لسبب لعدم جرح بيوت الناس، ولكن بالضوابط الشرعية اللي قلنا عليها، ان تكون الصورة مع محرم من محارم الاخت او مع والدتك او مع اختك، والصورة تشوفها وترجعها في ساعتها من غير ما تحتفظ حضرتك بالصورة، فلا حرج في هذا. طيب واحد ثاني برضو بيسأل سؤال جميل، احنا عايزين نفتح كل الاسئله علشان ده موضوع اجتماعي، ده موضوع اسري، ده احنا بنقول يا جماعه بننشئ بيت زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين ان البيت ده يكون احلى واجمل واعظم واسعد بيت في الكون ده كله. ربنا يسعد قلوبكم وبيوتكم يا رب العالمين. واحد بيقول طيب هل يجوز ان انا بدل الصوره بقى اشوف الاخت قبل ما اروح لها البيت مع واحد من محارمها؟ طبعا يجوز. ازاي؟ بدل ما اروح البيت، والأب أحيانا ما بيكونش متفاهم للمسألة، جال بنته 50 عريس يتقدموا وكلهم مشوا، الراجل قاعد مخنوق، هي بنتي تتعيب، هي بنتي كل شوية هتبقى فرجة للناس وكل شوية واحد يتفرج عليها ويمشي. فنعمل ايه؟ نحل المشكلة بحل بسيط جدا هنعرفه بعد الفاصل. كتر من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. ويعني ربنا يا رب يبارك فيكم ويزود كل الشباب وكل بنات المسلمين. أنا في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في هذا الجزء الثالث من الحلقة إن شاء الله، يعني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وفي انتظار SMS بتاعكم إن شاء الله وربنا يبارك فيكم. أتمنى يكون الاتصالات كلها في موضوع الحلقة عن موضوع الخطبة في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي كان بيسأله بعض الشباب بيقول هل يجوز ان انا اشوف الاخت اللي رايحة تقدم لها مع حد من محارمها قبل ما اروح البيت؟ يجوز، ما فيش مشكلة، ما هو مع محرم. ما هو القصد ايه للموضوع ده؟ ان ما بقاش فيه خلوة بينه وبين هذه الفتاة، انما لما يكون في محرم بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ما فيش خلوة. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان والدها ممكن يتأثر نفسيا، جيه لبنتي 30 واحد والكل رفضها، جيه لبنتي 50 واحد والكل رفضها، بيتألم الأب حتى ولو لم يظهر لبنته، هو من جواه بيتألم وبيتمنى مع أول واحد يجي يكون مناسب هو يوافق وهي توافق والجوازة بتم وربنا يبارك. لكن بيقر أحيانا ان الشاب النهاردة من كتر المغريات ومن كتر الفتن اللي احنا فيها بيبتدي يشوف ويقارن، يبتدي يشوف يقارن، خصوصا اللي ليه تجارب قبل كده، بمعنى انه ممكن يكون مشي مع 15 واحدة في الثانوي و 20-30 واحدة في الجامعة واخد بالك وخمسة في الجيش، يعني ايه، فالمسألة عنده ايه يعني خلاص يعني بقت. فيبتدي لما يروح يتجوز واحدة فيقول انا عايزها تكون شبه فلانة، وحانا بيبقى عايز ايه، عايز حاجة كوكتيل. كوكتيل يعني ايه؟ يعني يا سلام لو كان وشها زي وش فلانة وشعرها زي شعر فلانة ومش عارف ايه زي فلانة، وعايز ايه تجميع كده وخبال حضرتك تتعمل في اليابان. فالمهم يعني فشات في الموضوع ان هو ممكن بقى في الوقت دوت بدل ما نسبب احراج لبعض الناس ان احنا نعمل ايه، اخوها موجود يتفق الشاب مع اخوها، السلام عليكم حضرتك اخو الاخت فلانة، والله طب استاذن حضرتك ممكن اشوف او اجلس مع الاخت في وجود حضرتك في اي مكان؟ والله ما فيش مشكلة، بدل ما نجرح البيوت ما فيش مشكلة. بيروح الأخ مع الأخت ويروح ويقابلوا هذا الشاب أو هو يجي يقابلهم في أي مكان، ربما يكون مثلا أخوها رجل مثلا صاحب شركة أو عنده مكتب محاماة أو غير ذلك، بيروح الشاب بيروح لأخوها في المكتب بتاعه أو في الشركة بتاعته ويكون الأخت موجودة ويجلسوا في مكتب مقفول ويقعدوا يتكلموا مع بعض، حصل توافق بفضل الله، يبتدوا يحددوا مواعيد ويدلوا تليفونات والدها، يتصل بوالدها كأنه طبعا مش هيكذب بس كأنه رايح يشوفها الأول مرة، السلام عليكم يا عمي أنا فلان الفلاني بعد إذن حضرتك كنت أتمنى أن أتشرف بمعرفة ورؤية حضرتك، ثم يعني ان شاء الله ان انا اجي بس اشوف بنت حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. شوف الكلام المؤدب الجميل في الوقت ده. طب لو ما حصلش موافقه او ما حصلش قبول ايه اللي يحصل؟

اللي 19 سنة ماني شايفيته. أنا كتير كتير قلبي عم يوجعني، بس بدي من حضرتك الكريم تعطيني دعاء أقدر أقول له إياه دايما وأقدر أصدق على روحه، لأنه كتير عم بتضايق وأوقات بحلل له كتير، بس مش عارفة شو بدي أعمل. شو بتعطيني نصيحة ويعطيكم العافية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. استاذ شريف، طيب انا السؤال اللي فات حقيقه الصوت كان عالي فما سمعتوش برضه، ف سمعني السؤال في الايربيس بس. اخوها مات. حاضر حاضر. انا يا اختي امال، والاخت عفاف معانا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت عفاف، ازيك يا محمود؟ ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خيرا على عودتك كده كرمت الناس. ربنا يخليك يا رب. بارك فيك. لو سمحتي يا محمود، انا عندي سؤالين وبعدين اختي شيماء عاوزه تكلمك. اتفضلي. السؤال الاول، في حديث عن النبي عليه السلام قال من قرأ سورة الدخان تستغفر له الملائكة، هل ده حديث صحيح؟ اتفضلي. حاضر. السؤال الثاني، وبعدين اخت شيماء. اتفضلي. قد ايه يا شريف؟ 30 ثانية. طيب ربنا يستر. اتفضلي. اقول لك ايه يا محمود، ممكن كلام اخت شيماء؟ طيب اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم والصلاه والسلام. كيف اهلا وسهلا. الله أن يحفظك من فوضى. آمين. والذي يبعد عنك شرور الناس. آمين يا رب. وأشكرك على هذا البرنامج. أيضا أشكرك على هذا البرنامج. ربنا يحفظك. وأيضا برنامج فضفضة. جزاكم الله خير. ربنا يعز حضرتك يا أختي الفاضلة. طب بسرعة كده عشان فاضل الوقت بسيط جدا. أختي أمان، ربنا يحفظك. كتري من الدعاء لأخوك وربنا يكرمك إن شاء الله. ادعي من ضمن الدعاء إن ربنا يغفر له ويرحمه، وإن ربنا يجمعك معاه في الجنة. قادر ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجمع ما بينكم في الجنة إن شاء الله. في عجالة سريعة كده، معلش أنا كان والله نفسي أقرأ الهدايا الجميلة اللي جت، ولكن بشكر الاخواننا وحبايبنا واخواتنا اللي على الفيسبوك، على جروب الفيسبوك الموجودين، اللي وصل عددهم الان 3000. ربنا يبارك فيهم جميعا، والله يعني ادعو لهم جميعا بلا استثناء. ربنا يجازيكم عنا كل خير على تفعيل البرنامج وعلى الهدايا التي تثار على البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان في فكره حلوه قوي جميله من اخت جويريه هاشم، قالت عايزه فكره لتخصيص هديه جماعيه للجروب لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هديه من الإعلاميين، كل واحد إعلام يقول هقدم إيه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء برنامج أو سواء حاجة معينة. هدية من المهندسين، واحد مثلا مهندس هيعمل حاجة معينة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. هدية من الموظفين، من الطلبة، من المدرسين. والهدية الثانية ده اقتراحها، إنك تحدد لنا كل شهر كتاب نقرأه. طيب بمناسبة البرنامج، والله مش دعاية، لكن بمناسبة هذا البرنامج، يا ريت نقرأ الشهر ده كتاب موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، لأنه بيناقش كل القضايا اللي احنا بنتكلم فيها عشان نقدر نتعايش مع بعض، واحنا بنتكلم نقدر نتناقش مع بعض، وتقدروا تتناقشوا على الفيس جروب أو على الفيسبوك عفوا، بحيث تقدروا تتناقشوا كده ويعني تتداولوا الآراء حوالين المواضيع دي كلها. الهدية الأخيرة، قالت عايزين نعمل ختمة لأعضاء ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت، جميل قوي ان انتوا تتفقوا جميعا على ختمة شهرية وتختموا، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني انه كرم اللي هيختموا الختمة على الفيسبوك. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير. والحقيقة طبعا الموضوع جميل جدا وخطير جدا، ان احنا عايزين نتكلم عن يعني فعلا تأسيس دولة إسلامية في بيوتنا. في بيوتنا عايزين نأسس بيت على غرار بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فضلنا ديس الشريف. خلاص كده. طيب خلاص، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلقاكم يوم الثلاث القادم على في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا.